لا الروضة هنا يا شيخ، الروضة هنا بعيد عنها، لا ما إلا بيوم الروضة، الروضة غربية لا. لكن هنا الآن بني الجدار، هنا بني الجدار، والجدار هذا حق عائشة، عندك جدارين، ثم جاء جدار إيش؟ الجدار الثالث اللي بني عهد الدولة السعودية إيش؟ يقوم الدولة العثمانية حاولت أنها تخترق بعض الجدران، لكن الموجود اللي عارف أن هذه الجدران ليس لها أبواب، فلا يمكن الوصول إلى قبره عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لا هو بعض هذه حفرة بعض الأماكن لما عزم بعض النصارى خزاهم الله أنه إيش؟ أن يأخذوا جسده عليه الصلاة والسلام. فعمق الجدار حتى لا يمكن أن يكون معه. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خير.